سنة الاهتمام ثم ما هو الطريق وهي أخص من الأول لإثبات أن النساء المؤمنات أمهات المؤمنين كان يجب عليهن سد وجوههن. إن ثبت هذا لم يشمل الأول، وإن ثبت الأول شمل الآخر، فهنا عموم وخصوص. ولذلك من يدعي العموم عليه أن يأتي بالدليل الناهض على ذلك، ومن يدعي الخصوص فالخصوص هو واقع نساء الرسول واحتجابهن في وجوههن. وهذا مع قولنا به، فنحن نقول أن الأفضل اختفاء بهن، لكن أن نقول أن وجه المرأة عورة بدون نص من كتاب الله ومن حديث رسول الله هذا أمر خطير جدا، لأنه فيه تحريم شيء لا يوجد نص عليه. هذا مجرد ما اكمالا لفضل هذا ثم ننتقل للحديثة. الوليمة البدعية التي عرفنا انها بدعة، هل يلزمنا هل يجوز الحضور اليها من باب ال يجوز ولا يجوز؟ نعم يجوز للانكار والاصلاح. من حضر لينكر ويبين حكم الشرع جاهل، وإلا فلا يجوز، لأن الحضور فيه تأييد لشيء لم يكن كما ذكرنا من عمل السلف. هناك حديث تكفين المرأة في خمسة أسواق، تكفين المرأة في خمسة أثواب ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. أتبعت ضعف هذا الحديث في أحكام الجنائز. فمن حديث الثاني حديث عطية. نعم حديث أم عطية. لا حديث سبعة أثواب. خمسة أثواب. نعم هذا غير حديث معطية المعروف في الصحيحين. لا أتكلم عن خمسة أسباب الذي تميل إلى ضعفه، نريد المراجع وتصف لنا في هذه المسألة التفصيل في ذاك الكتاب. والآن ليس عندي أكثر ما سمعت، لأن الحديث ضعيف لا يصح. ثم السنة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، وكما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لقلت لأن مسح من الخفين من أسفلهما أولى من المسح عليهما، ولكن الدين هو الاتباع. كذلك نقول لو كان الدين بالرأي لكان التكفين في كفن واحد يكفي، لأنه إلى الفناء. ولكن ما دام جاءت السنة بثلاثة أثواب فنقف عندها ولا نزيد عليها. وقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يشعرنا بهذا المعنى. طبع نظر أنه نازع جاء عن أبي بكر أنه لما حضرته الوفاة أمر بتكفينه بقول له قديم، فقال الحي أولى بالجديد من الميت، يشير إلى هذا المعنى، أي هذا الكفن بلا فناء. فلماذا نغالي فيه؟ ولماذا نخص الكفن أن يكون ثوبا جديدا؟ لا، ندع الجديد من الذي سيعيش لأنه أقوى له وأنفع. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة. طيب بالنسبة للثلاثة أسواب. وعليكم السلام ورحمة الله. الثلاثة أسواب ذكر أهل العلم أنها تكون واحد أكثر من الآخر. ما فيها التفصيل. ثلاثة أسواب يلفي المجد كلها. تكون مقاس واحد؟ أي نعم. بحيث يشمل المجد كله وليس شيء أقل من شيء. بعضهم يذكرون أنه يلبس القميص. ليس هناك كالقميص وما شابه ذلك تفصل على بدن الإنسان كما لو كان حيا، وإنما هي ثلاثة قطع يلف فيها ويدرج الميت فيها ثم يوضع في نعش ثم في قبر. لا أنا أقصد الثلاثة أسواب تكون بعضها هكذا هذا الطويل هذا أقصر ليك وارث ما فيه وقد أجلته. أما الإدراج فما خلاف فيه كيف؟ ما هناك خلاف في الإدراج في إدراجهم الإدراج أن تفصيل القول لثلاثة الأسبان أن أحدها أطول من الآخر والآخر أقصر هذا لم يرد ذكر له في السنة إطلاقا، واعتصت على ذلك فقلت إن بعضهم يذكرون أنه يستحب أن يكسر القميص، فقلت لا لأن الرسول لم يكسر وإنما أدرج في ثلاثة أسوال ولم يأتي ذكر لهذا التفصيل في القياس. يا شيخ يبنين على الهنة من جلال الهنة ما تكون في الوجه؟ هذا في أمس القريب جرى البحث فيه ويبدو أن الأمر يتطلب التكرار. المشهور في بلادكم تفسير يدنين يوطينا، وهذا خطأ واضح، وقد أجرينا تجربة في الأمس مع بعض الحاضرين فقلنا له قم وهذا هو الجلباب العباءة مثلا التي أنت تتعبأ بها ألقي على رأسك، قام وألقى العباءة على رأسي. طيب غطي وجهك، غطى وجهه بالعباءة. قلت له امشي، قال لا أستطيع. قلت إذن كيف تفرضوها النساء شيئا، أنتم لا تستطيعونه وأنتم الرجال، فكيف تفهمون يدين بمعنى يغطينا؟ الإدناء هو التقريب، وهو واضح جدا من معرفة ما كان عليه العرب الجاهلية أو بالأعرى نساؤهن. كنا إذا خرجنا وضعنا كما تفعل بعض العراقيات إذا رأيتموهن، تضع الجلباب هكذا، الصدر مبين. كذلك كنا في الجاهلية، فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. إذا فهمنا يدنين يغطينا لا مجال يستعطي الإطلاق، لكن ما قال ربنا إلا يدنين. الإدناء يكون هكذا، هذا الإدناء مطلق غير مخير. وهنا يأتي البيان في السنة، ونحن نقرأ في كتب التفسير روايتين سنتين، إحداهما ضعيفة وهي رواية ابن عباس أن ذكر هذه الآية قال يدين عليهن من جلابيبهن، وصعد العباء هكذا أي أبدى عينا واحدة، وهذا أمر طبيعي جدا وهو يناشي تغطية الوجه، وهو عبارة أوضح يناشي تفسير الإدناء بالتغطية، وبخاصة حينما تذكر هنا بعض الكلمات أنا أعتبرها فلسفة لا ينبغي أن تذكر في الأحكام الشرعية لأنها ستقابل بفلسفة أخرى. رأيا. يقولون لأن أجمل ما في المرأة وجهها، وهذا ظاهر، لكن لماذا ندخل هذه الفلسفة في مسألة تعبدية شرعية محضة لا مجال لإدخال العقل فيها؟ إن كان هناك نص يأمر المرأة بأن تغطي وجهها اتبعناه، وإلا لا نتفلسف لأن هذه الفلسفة ستقابل بمثلها. وقد قلت فعلا إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها، وما أجمل ما في الوجه من المرأة، سيكون جواب عيناها. أيضا إذا كانت الفلسفة الأولى تعني أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأن هذا الوجه هو أجمل ما في المرأة، أيضا يجب عليها أيضا أن تغطي عينيها مع الوجه لأن العينين أجمل ما في الوجه، وهذا لا قائد به إطلاقا. بعض الناس ممن لا يعرفون الأدلة الواردة في هذا الخصوص يلجأ للخلاص من هذا الإيراد بأن يفرض شيئا لم يكن معهودا في ذلك الزمن، وهو أن تضع مثلا نظارة معتمة فلا يبدو عينها، وفي الوقت نفسه ترى طريقها، أو تضع منديلا كما هو معروف اليوم تسدله على وجهها، وليس يكون كثيفا، يكون شفافا بعض الشيء بحيث أنها ترى الطريق ولا يرى وجهها. هذا المنديل لم يكن في ذلك الزمن أيضا، كل ما كان إنما هو النقاب، ولا يزال النقاب معروف حتى اليوم، وقد ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فمفهوم الحديث بأن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، وهذا يعني أن هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف. ولكن تفسير يدنين بتغطية الوجه وفيهما العينان هذا لا يمكن أن يقول به إنسان يتنبه لما يلزم من قولنا. لهذا قلت روي أثران، أحدهما عن ابن عباس وهو ضعيف لأنها تكشف عن عين واحدة. في أثر ثاني عن عبيدة السلماني وهو تابعي تلا هذه الآية فوصف عملية الحجاب فكشف عن عينيه كليهما. فإذا أين التغطية التي بها تفسر الآية؟ لم يبقى هناك تغطية كاملة، وإنما تغطية ناقصة، أي تغطية ما عدا الوجهين. إذا وقفنا عند هذين الأثرين، الأثر الأول عن ابن عباس ولو صح لكان حجة لأنه ترجمان القرآن كما شهد له بذلك عبد الله المسعود رضي الله عنه، لكن السند إليه ضعيف فيه انقطاع وفيه ضعف. نعم كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ايش؟ شهد له رسول الله. لماذا؟ لماذا ترجمان القرآن ما جاء عن الرسول؟ الذي جاء عن الرسول الدعاء له بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، أما شهد له بأنه ترجمان القرآن فهذا ليس عن الرسول عليه السلام، إنما هو عن ابن مسعود. فلم يصح هذا الأثر عن ابن عباس. أما الأثر الثاني فهو صحيح عن عبيد هذا، ولكن لو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في حجة لأنه يكون مرسلا، فكيف وهو موقوف عليه، أي هو مقطوع باصطلاح علماء الحديث. المهم أنه لم يأتي تفسير للآية الكريمة يدنين عليهن من جلابيبهن عن السلف بوجوب ستر الوجه، ولا يمكن هذا كما وصفنا آنفا، لأنه يستلزم ستر العينين أيضا، ولا يمكن ذلك للمرأة إذا ما خرجت إلى السوق تريد أن تقضي حاجة، تشتري بضاعة ولا في ذلك. بل قد ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهما من السلف أن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال هو الوجه والكفارة. فرجع الأمر إلى أن ترجمان القرآن لا يرى ولا يفهم من الحياة آية الجلباب أن الوجه عورة، بل يرى أن ذلك مستثنى من عورة المرأة. وعلى هذا أكثر العلماء من الفقهاء المعروفين المشهورين. خلاصة القول الذي قررته قديما وحديثا أن ستر المرأة لوجهها هو الأشرف والأفضل لها، وبخاصة إذا كان الزمن فاسدا كما هو الواقع الآن. أما أن نقول يحرم عليها فهذا لا دليل عليه بالشرع، وحينئذ يجب التورع عن إطلاق التحريم. من شاءت من النساء أن تغطي وجهها وكفيها ذلك هو الأفضل لها، ومن شاءت أن تتلخص وتكشف عن وجهها فلا، ذلك بشرط أن لا تجمل وجهها بالزينة الاصطناعية. شركات التأمين أظنهم تعرفون ما قولكم؟ لا يجب طبعا هذا إطلاق. طيب هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاقه إزرار قميص، هل المقصود الإزرار بكامل أزارير عدة الأزارير أم إزرار فقط، أو ما المقصود في كلمة إزرار في الحديث؟ الإزرار أخي جمع زر. نعم. لكن هذا الحديث في فهمي أنا ليس من الأمور التعبدية، وإذ الأمر كذلك لا ينبغي الخوض فيه وفي معرفة تفاصيله. والله أن فك الرسول عليه السلام لأزرار قميصه إنما كان من باب الترويح وشعور بشيء من حرارة الجو خاصة في حجاز هناك، ففعل ذلك فليس هو من العبادات وإنما هو من العاديات. وفي الأمور العادية المسلم مخير كل الخيرة أن يفعل منها ما شاء وأن يدع منها ما يشاء. مثلا من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أكل لحم الضب، وقصته مع خالد بن الوليد لما رآه يأكل بشراهة غريبة ونظر إليه متعجبا حتى ظن خالد رضي الله عنه أن في هذا الأكل شيء، فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. الآن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم عافت أكل لحم الضبي، فهل يصبح حراما؟ الجواب لا. وعلى العكس من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب العسل، فإذا كان بعض الناس وأنا أعرف منهم من يكره أن يسمع اسم العسل حبا عن أن يلحسه وأن يأكله، في بلادنا السورية نبات أخضر يسمى الملوخية، معروف عندكم هنا؟ هذه الملوخية بعض النساء يحسن طبخها وبعضهن لا، ومن هذا النوع الثاني إذا أخذت يعني بعضا من هذه الطبخة التي لم يحسن طبخها صيرت مد كما لو كان لعابا، لهذا يضرب المثل لبعض الناس عندنا في سوريا يكره أن يسمع هذا الاسم ويتبذل الناس معه أن يسمعوا هذا الاسم ليهرب بعيدا عنهم، وناس آخرون يأكلونه ويجدونه طعاما وطبيخا جيدا، فبعضهم في العسل هذا شأنهم كالملوخية بالنسبة لبعض الآخر، فنقول هذا الذي لا يحب العسل خالف السنة لا، لأمور جبلية لا تتعلق بالشريعة الإسلامية، من أحب العسل فهو مباح ومن لم يحب فما ترك مستحبا، كذلك فيما يتعلق ببعض الألبسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفك أزرار قميصه وكان له نعلان لهما خبالان، فإذا لبس اللابس اليوم بعض الأحذية المعروفة والتي تقد تستر مقدمة القدم كله وليس هناك سرير، ما نقول أن هذا خالف السنة لأن هذا لباس يتعلق بالعادة، بل هناك ما هو أدق في المسألة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي شعره حتى يبلغ شحمتي الأذنين، فإن طال فإلى رؤوس المنكبين، ودخل مكة وله 4 غدائر وهذا ثابت في صحيح مسلم، فلا يقول فقيه بأن إطالة الشعر سنة مستحبة يعني عبادة، أو أن حلق الشعر هو عبادة إلا في الحج طبعا وليس كلامنا هناك، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القزع وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، فإذا حلقه كله كتركه كله سواء إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، فما الذي يربي شعره وينميه بأفضل من الذي يحلقه ويرميه؟ كلاهما سواء، كلاهما فعل أمرا مباحا مستوي الطرفين، فمن حلق شعره مثلا وادعى في ذلك أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو موال، لأن هذه من سنن العادة وليست من سنن العبادة، وعلى العكس تماما من ربى شعره وادعى أن هذا أفضل فهو كالأول، ادعى ما ليس له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله، كذلك من ربى شعره بحكم العادة وجعل منه رفائر وغدائر، وهذه عادة لا تزال موجودة في بعض البوادي في سوريا وفي غيرها، فمن ربى شعره واتخذ منه 4 غدائر ما يكون أفضل من الذي سدل شعره ولم يتخذ منه وذائق، كلاهما سواء وكلاهما يأتون بعادة لا يحمد عليها ولا يذم، إنما يأتي الذم فيما إذا قصد بالعادة ما لم يقصده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رونا في ظني زادك الله من ظنك، هنا يأتي التنبيه الواجب، وهو أنه إذا عرف المسلم عادة من عادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس له أن يغالي فيها إما سلبا أو إجابة، فيقول يستحب فعله ما دام أن الرسول عليه السلام فعله، أو لا يستحب ولا يجوز فعله وإن كان الرسول فعله، كل منهما مغال. المغالاة بالنسبة لمن يدعي الاستحباب يأتي من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الاستحباب ولا قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والذي يقول لا يجوز الفعل يقول ويحرم ما فعله الرسول، وهذا لا يجوز بداهة إلا أن يكون هناك دليل، وهذا فيما يتعلق بالأمور العاديات أمر نادر جدا، كمثل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4 من النساء، فلا يجوز للمسلم أن يقول هذا يجوز فعله لأنها من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن أن يقول أن الأفضل أن يثني أن تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة لما هناك من أدلة تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم حض المسلم أن يتزوج الولود الودود، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. الشاهد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، قسم قصد به التقرب إلى الله فهي قربة، وقسم فعله بحكم العادة أو الجبلة فهي ليست قربة، والتقرب إلى الله بهذا النوع يكون بدعة في الدين. مثلا هناك ناس في بعض البلاد العربية يبالغون في الحد على اتخاذ العمامة، ولا سيما العمامة التركية التي هي عبارة عن تكوير الثوب الأبيض الذي يسمى في بعض البلاد بالشاش، كورات عديدة على القلنسوة، فهذا عادة وليس بعبادة، والغطرة هذه التي تستعملونها في هذه البلاد من حيث اللغة العربية هي العمامة، لأنها تعم الرأس وتغطي الرأس، وهذه عادة وليست عبادة. فسواء كان الرجل يضع على رأسه العمامة مباشرة ليس تحتها قلنسوة، أو وضعها على القلنسوة، أو وضع القلنسوة دون عمامة، كل ذلك من العاديات، لا فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة والصورة الأخرى. يعني هناك 3 صور، هذه واحدة، والثانية ما تفعلونه والثالثة الإمامة على الرأس مباشرة. لا يقال في شيء من هذه الأشياء أن المستحب كذا. المستحب هو ما يصلح في هذا الإنسان في الحر والقر، وقد يمشي حاسب الرأس أحيانا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه خرج ذات يوم من بيته مسرعا وليس على رأسه شيء. فهذه كلها تدخل في دائرة العاديات وليس في قسم العباديات. فيكون من الغلو في الدين أن نتقرب إلى الله بما لم يتقرب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب أن يكون منا على ذكر حتى ما نقع في مثل هذا الغلو الذي يقوله بعض العلماء، كمثل الحديث الضعيف: صلاة بإمامة تفضل 70 صلاة بغير إمامة. ومن آثار هذا الغلو في بعض البلاد كسوريا مثلا، قد غلب عليهم عادة الكفار أن يمشوا في الطرقات حسرا ليس على رؤوسهم شيء، فإذا دخل المسجد وصلى أخرج منديلا من جيبه وأخذه على رأسه. هذه يعني أشبه ما يكون لطقوس النصارى، لأنهم إذا دخلوا الكنيسة دخلوها بأزياء خاصة بهم زعموا، والمسلم يصلي في نفس الثياب التي ينبغي أن يتزين بها وأن يخرج بها، وليس له ثوب من أجل الصلاة وثوب من أجل خارج الصلاة. لكن الأحاديث الضعيفة تعمل عملها في صدور الناس وتوحي إليهم بالإتيان بأعمال ليس لها أصل في السنة. فالإمام عادة وليست عبادة، سواء صلى بها أو صلى دونها، لأن الرسول عليه السلام كان تارة يتعمم وتارة لا يتعمم، لباس هذا. وعلى ذلك فلا ينبغي التقرب إلى الله بإطالة الشعر. من رأى أن مصلحة جسده وإقليمه الذي يعيش فيه أن يحافظ على شعره ليدفع عن رأسه شر الحر والقر فهو ذلك، أما أن يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا من أمور العبادات حتى يقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. ذكرت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وشعره أربع ودائع. في أين هذا الحديث؟ أي كتاب؟ في صحيح مسلم. في بعض البلاد الإسلامية الالتحاق بالجيش فريضة على كل شاب، عندما ينتهي من الدراسة من الجامعة أو الدراسة المتوسطة الزمن عليه يدخل الجيش، والزمن عليه أيضا أن يحدث لك هذا، وإن لم يفعل نال العقوبة وتتراوح بالسجن عام أو 9 أشهر. هل هذه عقوبة، هل هذه يعتبر إضطرار يحلق عليه الكسب أم لا؟ هل يعتبر إيش؟ هذه العقوبة أين كل شيء يعتبر ماذا؟ ضرورة. ضرورة ضرورة ضرورة من أجلها يحلق الكسب. هذا السؤال يتكرر. أنت حين تقول هل يعتبر ضرورة يحلق، يعني يحلق هو بنفسه، يعني أنا أقول ليس من الضرورة توجب عليه أن يحلق لحيته بنفسه، وإنما يحلقوها منه رغم أنفه. رأيت الفرق؟ فإذا هو لا يحلقها وإنما يحلقونها منه. إن لم يفعل يعني تعقد له محكمة ويحبط مخط عنه. لا يفهم عليه ما يقول فيه، يجب أن يفرق بين الأمرين. أنا أعرف أنه إن لم يأتهم حليقا كما يشتهون أنهم سيعاقبونه إما بأن يحلقوا لحيته رغم أنه وإما أن يزجوه بالسجن. صحيح هذا ولا لا؟ فإذا لا نقول هل هناك ضرورة ليحلق لحيته، لا ينبغي للمسلم أن يحلق لحيته، يعني أن يأخذ الموسى ويحلق لحيته بنفسه أو يذهب إلى الحلاق ليحلق له نفس لحيته. لماذا؟ لأن هذا النواب الكافر يفرض ذلك عليه، يقول لهم بكل صراحة، وهذا وقع في سوريا من بعض أسطرنا، أنا لا أحلق لحيتي وفعلوا ما شئتم. وماذا فعلوا به؟ أرسلوا إليه ثلاثة من عناصر الجيش. وتعلمون ربما أن الجيش في سوريا قسم كبير منهم علوي أو نصيري، والأكثر هو سني. فهذه العناصر الثلاثة لما جاءوا إلى صهر هذا يريدون أن يخلقوا لحيته ثوم أنه، فقال لهم اكفونا شركم وإلا لن تستطيعوا أن تحلقوا لحيتي إلا بعد أن تكون معركة بيني وبينكم، اكفونا شركم فأنتم منا، يعني من أهل السنة. فرجع القهقرة إلى رئيسهم وهو العلوي واعتذروا أن نحن لا نستطيع أن نقوم بهذا العمل لأنه رجل مصر. فأرسل إليه عناصر من العلويين فدخل في معركة معهم ونال منهم ما أروى غير خلده، ولكن أخيرا تغلبوا عليه وكتفوه وحرقوا لحيته رغم أنفه، ثم سجنوا الرئيس، سجنوا حبسه ما شاء ما أدري أسبوعين ثلاثة، وبدأت اللحية تنبت سنة الله لخلقه، فأخرج من السجن وإذا هو مربي لحيته، فأنذره أيضا مرة ثانية وهو يقول افعل ما شئتم. ثم تيسر له الاتصال مع قائد كبير يكون خليفا له، فحكى له قصة، هذا القائد الكبير اتصل مع المسؤولين الكبار هناك فأصدروا قرارا أن لا يتعرضوا للعناصر فيما يتعلق باللحية، من شاء تركها ومن شاء حلقها. وهكذا وقع يوم كنت أنا في دمشق. وأنا في اعتقادي أنه لو وجد أفراد من المسلمين الأقوياء في إيمانهم وفي سلوكهم وثبتوا ولم يحلقوا بأنفسهم كما يفعل كثيرون بدعوى أن هذه ضرورة، هنا لا ضرورة، لأنهم هم إما أن يكلفوا بالحلق أو يكلفوا رغم أنفه، يعني فهي من القواعد الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما وأخفهما شرا. لا شك أن يتولى المسلم حلق لحيته بنفسه هذا شر كبير، وأقل منه أن يحلق لحيته رغم أنه، وهذا هنا يقال ضرورة، أما في الحالة الأولى لا ضرورة. وإنما غلطي أن أقول أنه لو كان هناك في هذه الجيوش التي لا يزال نظامها قائما على بعض القوانين الكافرة يجب على أفراد الجيش أن يحلقوا لحاهم، لو صمد عشرات من المسلمين صمود هذا الشخص الذي أشرت إليه أنه لاضطر الرؤساء وقواد الجيش أن يغيروا هذا النظام، لا سيما وأن هذا النظام ليس نظاما عاما في كل جيوش الكفر. لقد خدر لي أن أسافر إلى أوروبا منذ 20 سنة تقريبا، فكنت راكبا السيارة مع بعض إخواننا ونحن نصعد في جبال الألب في سويسرا، فكنا نرى سيارات عسكرية وعليها أفراد من الجنود ولهم لحى، فكنت أسأل كيف هذا؟ يقول هنا الجنود لهم الحرية، من شاء يحلق يحتل، من شاء يربي يربي، وهم كفار. فالمسلمون أولى بهذا إن لم ينعكس النظام ويوجد قائد الجيش على كل جندي أن يعفو عن لحيته وليس أن يحلقها. فثبات بعض الشباب تجاه هذا القانون الكافر سيحملهم في النهاية إلى أن يغيروا هذا النظام الذي هو متلقى عن نظام كافر. واضح لك اليوم إن شاء الله. يا شاء الله يحفظكم. طيب طاعة الوالد في هذا الأمر. الوالد المقلوب ناصية للقاضي. أي جود. لأن هذه ناصية. والوالد يكون حليقا. ولذلك فهو يريد من ابنه أن يكون مثله. وإن كان ملتحيا فهذا عجيب جدا أن يطلب من ولده أن يخالف أباه وأبيه معه. الله يحفظك يا شيخ. في مدينة جدة في مدينة جدة القائمين على الذبح أتراك ليس على دين الإسلام، لكن ذبائحهم كيف؟ وإذا تورع الواحد من ما أحد يفتدح في الدين هو من هم القائمين على الذبح؟ أتراك أتراك؟ نعم أتراك إيه؟ مو مسلمين. ما في أتراك؟ أقصد علمانيين أو دراك أو دروز يعني. نعم ايه قال اكثر ويقصد هو اللي يتكلم عن طبعا يعني ليس الاسرار كامه هي امه مسلمه لا الترك المدينه التركيه نعم هي اسرار مسلمه مثل لو بلدنا السعودي ما كل نفس الثاني بالاسرار الذين يسكنون في الاناضول وانقره والبوسنة بدريش بوسنة إلى آخره أليس كذلك؟ هؤلاء مسلمون، وهؤلاء هم العثمانيون الذين حكموا البلاد العربية وغيرها بالإسلام نحو 6 قرون أو 7 قرون إلى عهد كمال أتاتورك هذا الملحد، حيث فرض على الشعب التركي القبعة وغير كثير من أحكام الشريعة، ثم فرض العلمانية، فالعلمانية أمر طارئ على البلاد التركية. ولعلكم تسمعوا من الجوائز أنه الآن في صفوة في تركيا يطالبون بالعودة إلى الدين وإلى اللغة العربية التي كان هذا مصطفى كمال أتاتورك كان قد ألغى اللغة العربية حتى حرف الأذان وجعله باللغة التركية. الآن في صحوة جيدة أيضا في البلاد التركية يطلبون العودة إلى الأحكام الإسلامية. فالشعب التركي بعدكم تشعرون بمجيئهم بالألوف المؤلفة الحج والعمرة، هؤلاء هم الأتراك. لكن لما فرض عليهم نظام كافر كما هو الشأن الآن في سوريا وهي على حدود تركيا يحكمها حافظ أسد مثلا وغيره من العلويين، فهل نقول إن الشعب السوري هو شعب علماني؟ نقول لا، هو شعب مسلم لكن نظام علماني. أيضا الشعب التركي شعب مسلم لكن نظام علماني. فلا يجوز والحالة هذه أن نقول أن الذين يذبحون هذه الذبائح ويصدرونها إلى البلاد العربية هم علمانيون. هذا أحسن لنا لنستمر في كلامنا. أنا أردت أن أقول أن الذين يذبحون هذه الذبائح ويصدرونها إلى البلاد العربية هم أتراك، لكن الأتراك كأفراد كأي شعب فيهم الصالح فيهم الفاسد.